بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشاعر الكبير الأعشى يمدح سلامة القيل الحميري، وهو سلامة ذا فائش، وهو من أقيال اليمن. قال الأعشى: رأيت سلامة ذا فائش إذا زاره الضيف حيا وبش. وقال لهم: مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بهم وابتهش. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة، وحياكم الله في هذا اللقاء وهذا الجمع الطيب المبارك. هذا هو اللقاء 12 بفضل الله، والذي سنكمل به بإذن الله ما توقفنا عنده من أحداث تاريخ الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في قسمها الأول الذي نتناول فيه لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى. فنقول: بعد التوكل على الله في سنة 1225 كانت غزوة المزيريب في الشام، وهذا يرينا مبلغ القوة التي بلغتها الدرعية، بل هو منتهى ما بلغته الدرعية من قوة. ففي الثالث من ربيع الثاني من سنة 1225، وهذا يوافق الثامن من مايو من سنة 1810، سار الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود من الدرعية على رأس حملة عسكرية كبيرة مكونة مما يقرب من 8000 مقاتل. هذا جيش كبير، وكان يريد نقرة الشام. نقرة الشام هي حوران. نقرة الشام هي حوران، حوران في جنوب سوريا، وهي محاذية للأردن من الشمال. ذهب هناك لأنه بلغه أن الكثير من بوادي الشام مجتمعة في النقرة، عنزة وبني صخر وغيرهم. ولما وصل إلى وجهته كانت البوادي قد رحلت، لأنهم علموا بتحركه إليهم، واجتمعت البوادي على دوخ ابن سمير الذي يصفه ابن بشر بأنه رئيس ولد علي من عنزة. ولما لحقهم سعود فروا من وجهه ونزلوا في الغور في حوران. سهر سعود في تلك الديار واجتاز القرى التي حول المزيريب وبصرة، ونهبوا ما فيها من المتاع والطعام وأشعلوا فيها النار، وكان أهلها قد هجروها لما سمعوا بمجيء سعود. ثم ذهب سعود بقواته إلى قصر المزيريب أو حصن المزيريب. المزيريب في درعا في جنوب سوريا، وكان المزيريب منيعا، فلم يرغب سعود بمهاجمة من فيه، فذهب إلى بصرة وبات فيها، ثم عاد إلى نجد ومعه الكثير من الغنائم. وقتل في هذا الغزو من أهل الشام عدة قتلى. وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك مواجهات عسكرية في هذه الحملة الكبيرة، إلا أن أثرها كان كبيرا على أهل الشام. في دمشق وغيرها من بلدان في الشام كان الأثر كبير، وكذلك في البادية. وأدى هذا الغزو إلى عزل والي دمشق يوسف باشا، إذ سار إليه سليمان باشا والي عكا بأمر من الباب العالي في إسلامبول، وقام بإجلائه واستولى على جميع أمواله وتولى ولاية الشام. يعني أصبح الوالي في دمشق، لكن يوسف باشا فر أيها الأخوة، ما وقع في يد سليمان باشا. يوسف باشا فر من دمشق قبل أن يقع في يد السلطات العثمانية. فر والتجأ عند الشيخ دوخ بن سمير، فأجاره ابن سمير. في هذا دليل على مكانة الشيخ ابن سمير الكبيرة، وعلى قوة قبيلة ولد علي العنزية في الشام، بل وعلى قوة طبعا القبيلة الكبرى عنزة ما في شك. قبيلة الولد علي هم تكونوا من حقيقة ثلاثة أقسام: ظنم فرج، شيخهم الطيار الشيخ القديم والكبير، وظن ذري، ظن ذري اللي منهم المشطة شيخهم ابن سمير، والقسم الثالث هم الحمامدة شيخهم ليدا. يوسف باشا والي دمشق هذا الذي تم عزله كانت له سيرة عجيبة، فهو كردي الأصل، كان في البداية فقيرا ولم تكن سيرته في البداية جيدة، ولكنه تدرج في المناصب بسبب همته العالية وشجاعته الفائقة، إلى أن وصل به الأمر أن تولى منصب والي دمشق، هذا شيء كبير جدا. وذلك عندما أصدرت الدولة العثمانية فرمانا يقضي بتوليته على دمشق، حلفا لعبد الله باشا العظم الذي عزلته الدولة. وارتاعت النواحي والعربان لما سمعوا بخبر توليته على دمشق، وعصت عليه بعض البلاد، فخرج إليهم وأخضعهم بقوة السيف، وسار إلى جبل نابلس وقهرهم كما قال الجبرتي، وجبى منهم أموالا عظيمة، ثم رجع إلى الشام واستقام أمره وحسنت سيرته، وسلك طريق العدل في الأحكام، وأقام الشريعة والسنة، وأبطل البدع والمنكرات، واستتاب الخواطئ جلكم الله، وزوجهن، وفرق الصدقات على الفقراء وأهل العلم والغرباء وابن السبيل. ثم إنه ركب إلى بلاد النصيرية وقاتلهم وانتصر عليهم وسبى نساءهم وأولادهم، وكان قد خيرهم بين الدخول في الإسلام، خيرهم أيها الأخوة بين الدخول في الإسلام. هذا كلام الجبرتي عاد، ما هو كلام بن بشر وبن غنام، الجبرتي مصري قال وكان قد خيرهم بين الدخول في الإسلام أو الخروج من بلادهم، فامتنعوا وحاربوا، قال وانخذلوا، وبيعت نساؤهم وأولادهم، فلما شاهدوا ذلك أظهروا الإسلام تقية فعفى عنهم وتركهم. اسمهم النصيرية، ما هم بعلويين، إيهابون سماهم الفرنسيون بالعلويين، ما هم بعلويين، علويين نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إيهابون، إنهم نصيرية مجرمين. وفي آخر شعبان من سنة 1225 تحرك عثمان بن عبد الرحمن المضايفي على رأس قوة من أهل الحجاز وغيرهم، واتجه إلى بلاد تهامة واليمن، يعني أطراف اليمن، وتقاتل مع الشريف حمود أبو مسمار، وكانت المعركة في مكان اسمه الوحلة، ووقعت الهزيمة على أبي مسمار، وقتل من رجاله ما يقرب من 250 رجلا، هذا عدد كبير في تلك الأيام. ثم سار بعد ذلك الأمير طامي بن شعيب المتحمي أمير عسير، وألمع بجيش كبير من قومه وأهل الحجاز وقحطان، وتوجهوا إلى بندر، البندر هو الميناء، توجهوا إلى بندر الحية فحاصروها ودخلوها عنوة، وأخذوا غالب ما فيها من الأموال والذهب والفضة والقماش واللؤلؤ والحرير وأنواع الأموال وأنواع الأموال التي لا يحصيها العد. قال ابن بشر وذكر لنا أن منهم من طحن اللؤلؤ يحسبه ذرة، وش عرف المساكين باللؤلؤ. وقتل من أهلها خلق كثير، قيل إن الذي هلك منهم 1000 بين القتل والهلاك، ودمروا البلد وأشعلوا فيها النيران. ثم سار طامي بن شعيب على رأس جيش كبير يقدر 20,000 رجل من عسير والحجاز وبيشة ونواحيها وقحطان وغيرهم من البوادي، ساروا إلى تهامة وتوجهوا إلى بندر الحديدة وأخذوا عنوة واستولوا على غالب البلد. وكان أهل الحديدة الرجال منهم لما بلغهم مسير طامي إليهم أخذوا ما خف حمله وغلى ثمنه وركبوا في السفن وفروا، واستولى طامي بن شعيب ومن معه على ما في البلدة الغنية من أموال ومتاع ودمروها وقتلوا الكثير من أهلها، وقبض عمال سعود الأخماس من الغنائم وساروا بها إلى الدرعية. وفي هذه السنة حج الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود لسابع مرة، وكعادته في كل مرة حج معه رعاياه من مختلف بلدان الجزيرة العربية. وكان المؤرخ عثمان بن بشر قد حج في تلك السنة، قال وشاهدت سعودا وهو راكب مع مطية محرما بالحج ونحن مجتمعون في نمرة لصلاة الظهر، وخطب فوقها يعني من فوق ظهر مطيته، خطب خطبة بليغة ووعظ الناس فيها وعلمهم المناسك وذكر ما أنعم الله عليهم به من الاعتصام بكلمة لا إله إلا الله وما أعطى الله في ضمنها من الاجتماع بعد التفرق وأمان السبل وكثرة الأموال وانقياد عصاة الرجال، وإن أضعف ضعيف يأخذ حقه كاملا من أكبر كبير من مشايخ البوادي وأعظم عظيم رؤساء البلدان. ونادى سعود وهو على ظهرها: لا يحمل في مكة سلاح ولا تبرج، امرأة بزينة، وتوعد من فعل ذلك من جميع رعيته. قال ابن بشر: ورأيت الشريف غالبا أقبل فوق حصانه ونحن جلوس في الصف وليس معه إلا رجل واحد، ونزل سعود من كور مطيته وسلم عليه وتعانق وسلم عليه المسلمون، فأقيمت صلاة الظهر وقصدنا بعد ذلك عرفة. الكور شلون ما تعرف الكور؟ ما سمعت الكور بعد، ما يحتاج، من ذاك ركب الكور عاف المسامة ومن رافق الدوشان عاف الشعالين، شلون ما تعرف الكور؟ الله يرضى عليك. الكور والمسامة هذه نوع من الأشدة، نعم، شداد، نوع من الأشداد، نعم. قال: ودخل سعود بعد ذلك مكة وسار فيها سيرة حسنة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدقات والعطاء والرأفة بأهلها، وجعل في الأسواق رجالا وقت الصلاة يحضونهم عليها، فلا تجد فيها وقت الصلاة متخلفا إلا نادرا، ولا تجد في الأسواق في جميع هذه الحجج من يشرب التمباك تتن تبغ ولا غيره من المحظورات إلا ما لا يرى ظاهرا، وكسى الكعبة المشرفة بالقيلان، قيلان الحرير الأسود والديباج الفاخر، وكان أكثر جلوسه إذا دخل مكة فوق زمزم مقابل البيت الشريف. وأقام سعود في مكة إلى العشر الأواخر من ذي الحجة، ثم عاد إلى الدرعية بعد أن بدل حامية المدينة برجال غيرهم. وفي الأول من شهر ذي الحجة من سنة 1225، وبينما كان سعود في الحج، خرج من الدرعية ثلاثة من أبنائي وهم تركي، من أبناء سعود ثلاثة من أبنائه تركي وناصر وسعد، خرجوا ومعهم عدة رجال من أتباعهم وخدمهم، وتوجهوا إلى عمان، وذلك بسبب زعلهم على أبيهم الإمام سعود، لأنهم كانوا قد طلبوا منه زيادة عطائهم فلم يفعل. قال ابن بشر: وكان يعطيهم عطاء جزيلا، ومن يسمع، يقول ابن بشر، ومن يسمع ذلك يعتقد بأنه كان مقترا عليهم، وطلبوا منه أن يأذن لهم بالخروج إلى عمان للقتال فلم يسمح لهم. ولما ذهب إلى مكة في الموسم غادروا الدرعية، وسمع بمقدمهم أناس من أهل الباطنة وغيرهم، الباطنة ليست بعيدة عن رأس الخيمة، فساروا لقتالهم وهجدوهم، هاجموهم في الليل الهجاد، ووقع بينهم قتال شديد قتل فيه رجال من الطرفين، وأرسل أبناء سعود الثلاثة تضايق، وأرسل أبناء سعود الثلاثة إلى مطلق المطيري أمير الجيوش في عمان، فجاءهم بجنود كثيرة من أهل نجد وعمان، وصار تركي بن سعود أميرا على الجميع. وسار تركي بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود بتلك القوات إلى ميناء مطرح في مسقط، وأخذوا المدينة عنوة، وقتلوا من أهلها الكثير، وغنموا أموالا عظيمة، وساروا في عمان يفتحون ويغنمون، وهاجموا مدنا وبلدانا كثيرة مثل الصور وصحار، وغنموا الكثير من الغنائم. ولما وصلت هذه الأنباء إلى سعود وهو في الحج غضب غضبا شديدا، ولما عاد إلى الدرعية جاءه جهاء الدرعية وطلبوا منه أن يعفو عن أبنائه الذين خالفوا أمره وأن يرسل إليهم ويبذل لهم الأمان، فرفض ذلك، وبعث نحو 40 رجلا من الدرعية وأمرهم أن يذهبوا إلى قصر البريمي في عمان، وأن يخرجوا منه الرجال الذين يرابطون فيه، ثم يحكم سيطرتهم على هذا الحصن، وألا يسمحوا لأحد من أبنائه ولا من الذين معهم أن يدخلوه. وكان عبد الله بن مزروع مرابطا في حصن البريمي ومعه رجال من نجد، وكان أبناء سعود يأوون إلى القصر، جعلوه مثل القاعدة التي ينطلقون منها. لم يسمح هؤلاء الذين أرسلهم الإمام سعود بن عبد العزيز من الدرعية، لم يسمحوا لأبناء سعود ولا للذين معهم من دخول الحصن. ثم أصدر الإمام سعود أمره إلى مطلق المطيري ومن معه من رؤساء المسلمين وأتباعهم بأن يخرجوا من عمان، أمرهم بأن يخرجوا من عمان، والمقصود بعمان هنا المناطق المعادية للدرعية. وضاق الأمر بأبناء سعود، وشفع فيهم رؤساء المسلمين من أهل الدرعية وغيرهم، طلبوا منه أن يبذل لهم الأمان، فأبى سعود ذلك إلا أنهم يأتون على الحسنة والسيئة. فأقبل مطلق المطيري ومعه أبناء سعود، فلما وصلوا إلى الأحساء خافوا من أبيهم ورفضوا أن يقدموا إلى الدرعية، فأرسل مطلق إلى الإمام وأبلغه بما تم، فأعطاهم سعود الأمان وضمن لهم مطلق أنهم يسيرون إلى أبيهم ولا ينالهم مكروه، فقدموا على أبيهم. قال ابن بشر: ومرض ناصر بن سعود وقام شهرين مريضا في الدرعية ومات، ولم يعده أبوه في مرضه، وذلك بسبب غضبه منهم بسبب مخالفتهم لأمره. المخالفة هذه جرت على الدولة مشاكل هم في غنى عنها. هذا والله الحكم، ما فيه دلع ولا فيه طال عمرك وما طال عمرك والخرابيط. وانظروا إلى عاقبة تصرف أبناء سعود الثلاثة وما جرت على الدولة من مشاكل. لما غادرت قوات الدرعية عمان وقع بعض الخلل، ونقض أكثر بنياس العهد. بنو ياس أيها الأخوة قبائل قوية في تلك المنطقة، منهم آل نهيان شيوخ أبو ظبي، آل نهيان من آل أبو فلاح من بني ياس، وآل مكتوم، آل مكتوم شيوخ دبي، آل مكتوم من آل أبو فلاسة من بني ياس. وبعد هذه الاضطرابات في البلاد العمانية، نعم، قبائل القضاع، قبائل بني ياس من قبائل القضاع الحميرية، نحن بنو الشيخ الهجاني الأزهري، قضاعة ابن مالك ابن حميري. نعم، بعد هذه الاضطرابات في البلاد العمانية، أرسل سعود إلى عبد العزيز بن غردقة صاحب الأحساء، وأمره أن يذهب إلى عمان وأن يكون أمير الجيوش فيها، وكذلك أمر أن تسير معه قوة غزو. لما وصل هناك، دارت في جمادى الأولى من سنة 1226 بينه وبين بني ياس وغيرهم من أهل عمان معركة انتصر فيها أهل عمان، وقتل ابن غردقة ومن معه من المسلمين، وقتل نحو 200 رجل من أهل عمان والأحساء وغيرهم. نتج عن انتصار العمانيين في هذه المعركة خلل كبير. وفي أواخر ذي الحجة حشد سلطان مسقط سعيد بن سلطان حشد جيشا واستنصر بالفرس، فأرسلوا له ما يقرب من 3000 رجل وساروا إلى عمان. قال ابن بشر: وعاثوا فيما يليهم من رعايا المسلمين واستولوا على سمايل في داخلة عمان، عمان فيها داخلة وباطنة. وكرد على هذه التطورات، سار القائد مطلق المطيري بمن معه من أهل عمان ونجد وغيرهم، ودارت معركة شديدة بينهم بين جيش سلطان مسقط، وتمت هزيمة جيش سلطان، وقتلوا منهم مقتل عظيم، وأخذوا خيامهم وغالب متاعهم وأكثر من 10 مدافع، هي كل مدافعهم أخذوها غنموها، وغنموا منهم غنائم عظيمة، وأرسلوا بالأخماس مع عمال سعود إلى الدرعية. سلطان مسقط سعيد بن سلطان من أسرة عربية عريقة، فهو سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي الأزدي، من قبائل الأزد، أزد عمان العريقون، وهو جد السلطان قابوس بن سعيد، سلطان قابوس وقابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان. وكان عبد الله بن سعود بن عبد العزيز قد سار في أول سنة 1200 1926 إلى العراق وأغار على آل جشعم وزعيمهم ناصر الجشعم وأخذ محلهم وجميع ما فيه، وكان مع الجشعم جنود أتراك فقتل منهم عدة قتلى وأخذوا بعضا من خيامهم. نعم أيها الأخوة، نريد الآن أن نتكلم عن أهم فترة في تاريخ الدولة السعودية الأولى إن لم تكن أهمها على الإطلاق، إنها الحملات التركية التي خرجت من مصر على الجزيرة العربية، الحجاز، يعني خرجت على الحجاز ونجد الهدف منها إسقاط الدولة السعودية. نعم، أو للقضاء على الوهابيين كما يسمونه. الدولة العثمانية لم تتعرض للدولة في الدرعية بصورة مباشرة منذ نشأتها، هذا إذا استثنينا الحملات التي كانت تخرج من العراق بأمر من والي بغداد، ولكن عندما وصل الأمر إلى الحد الذي يمنع فيه سعود بن عبد العزيز حجاج المسلمين من القدوم إلى مكة لأداء الفريضة، وكان ذلك بداية من موسم 1222 وما نتج عن ذلك من نقمة شديدة بين المسلمين في العالم الإسلامي، فإن الدولة العثمانية لابد لها أن تتحرك وبقوة لإيقاف هذا العبث. كان ذلك في أواخر عهد السلطان العثماني 28 السلطان سليم الثالث بن مصطفى الثالث. للحرمين الشريفين أيها الأخوة، بالنسبة للسلاطين العثمانيين ولغيرهم من حكام المسلمين، أهمية كبيرة، وكانت قوافل الحج الكبيرة 4 قوافل، قافلة الحج الشامي وفيها الحجاج من بلاد الشام، سوريا وفلسطين ولبنان، وفيها أيضا حجاج الجزيرة الفراتية وكردستان وأذربيجان وبلاد القوقاز وشبه جزيرة القرم، ما هي القرم؟ القرم هكذا، وحجاج الأناضول والبلقان، كل هذه قافلة الحج الشامي. الأناضول من ضمن حجاج قافلة الحج الشامي، الأناضول قلب الدولة العثمانية حيث العاصمة إسلامبول، ثم هناك قافلة الحج المصري وفيها حجاج مصر وبلاد المغرب العربي، وقافلة الحج العراقي هذه تضم الحجاج من العراق وفارس، ثم قافلة الحج اليماني وفيها حجاج اليمن والهند وإندونيسيا. كل قافلة من هذه القوافل لها رئيس هو أمير الحج، وتصاحبها قوة عسكرية للحماية من قطاع الطرق وهجوم القبائل، ويكون قائد هذه القوة ضابط عثماني برتبة كبيرة يسمى سردار الحج. ولخطورة الوضع أصدر السلطان العثماني مصطفى الرابع فرمانا يأمر بموجبه محمد علي باشا والي مصر، يأمره بحرب الوهابيين، ووصل هذا الفرمان أو الأمر السلطاني إلى القاهرة في ذي القعدة من سنة 1222، هذا يوافق شهر يناير من سنة 1808. دولة العثمانية أيها الأخوة تريد ضرب الدولة السعودية التي تحدت سلطة خادم الحرمين الشريفين السلطان العثماني، تحدت سلطته بإقدامها على إجراء في غاية الخطورة تمثل في منع قوافل الحجاج من البلاد الإسلامية، منعوهم من القدوم لأداء فريضة الحج، وتريد الدولة في الوقت نفسه أن تضعف قوة محمد علي باشا الذي استولى على ولاية مصر، ومصر من الولايات المهمة في الدولة العثمانية، تضعف قوته وتنهكه بأن تكلفه بمهمة القضاء على الوهابيين كما يسمونهم. ولكن قبل أن نتكلم عن الأحداث التي واكبت الحملات المصرية على الجزيرة العربية، نقول لماذا أقدم الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود أو سعود الكبير ثالث حكام الدولة السعودية الأولى على مثل هذا الإجراء الخطير والمثير لمشاعر المسلمين في العالم الإسلامي؟ نعم، إجراء خطير جدا، لا أحد يملك أن يمنع حجاج الشام وحجاج اسطنبول أو غيرهم من القدوم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، هذا أمر عظيم وفيه تحد كبير لسلطة خادم الحرمين الشريفين وسلطان البرين والبحرين السلطان العثماني خليفة المسلمين في ذلك، أخذها غصب من العباسيين كما تعرفون لما فصلنا. وهو حتى يعني لو بعض الأخوة اللي يقولون يعني ما هو يعني من قريش، هو أكبر العالم الإسلامي به الكثير من ولاة الأمور، هو أكبر ولاة أمور المسلمين، ما في شك في ذلك. دولة قوية الدولة العثمانية، صحيح أنها ما كانت يعني الدولة بقوة يعني في أيام عزها ومجدها كما كانت في أيام السلطان محمد الفاتح أو السلطان سليم الأول أو السلطان سليمان القانوني المشرع، لكن ما هي الدولة في الدرعية بالنسبة إلى الدولة العثمانية. ويمكن القول أن هذا الإجراء الخطير من الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود هو الذي تسبب في سقوط الدولة السعودية الأولى. وعلى أي حال، ومهما كانت المبررات التي رآها سعود لاتخاذ مثل هذا الإجراء الكبير، فإنه ما كان ليقدم عليه لولا شعوره بأنه أصبح على درجة كبيرة من القوة، فجيوشه تقاتل في جبهات عديدة في طول الجزيرة العربية وعرضها، وصلت حملاته العسكرية إلى جنوب العراق وإلى بلاد الشام. ولننظر إلى ما قال بعض المؤرخين عن أوضاع الدرعية في عهد قوتها قياسا بما كانت عليه في درعية ما قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، درعية 70 بيت من الطين. ذكر الرحالة السويسري يوهان لودفيغ بوركهارت في كتابه مواد لتاريخ الوهابيين، قال إن للسعود الكبير ما لا يقل عن 2000 حصان وفرس، منها 304 في الدرعية وبقيتها في الأحساء حيث توجد الأعلاف الممتازة. طبعا الحساء أكيد. وكان لسعود الكثير من الإبل النجيبة، قال بوركهارت، وقد سمح سعود لأبنائه باتخاذ حاشية مؤلفة من 100 أو 150 فارس، ولكن حاشية ابنه عبد الله يقول مؤلفة مشكلة من 300 خيال. طبعا سعود عنده أبناء عبد الله الكبير وفيصل وتركي وناصر وعمر وإبراهيم وفهد ومشاري وسعد وعبد الرحمن وحسن وخالد. قال ابن بشر عن الإمام سعود الكبير أنه يمتلك 1400 فرس. 1400 فرس أيها الأخوة، هذا شيء مهول. ومماليكه، يقول ابن بشر، مماليكه الذكور أكثر من 500 مملوك. هذا أبد من خلفاء الدولة العباسية في عهد قوتها، 500 مملوك، وقيل بل 600 مملوك، والكثير من المماليك من الإناث. يقول وكان العبيد الخاصين بسعود يسيرون بمعيته وسيوفهم محلات بالذهب والفضة. وذكر ابن بشر في تاريخه أن الذي يظهر يعني يخرج من القصر آخر رمضان 1300 فطرة، زكاة الفطر، عن خدمه وعبيده وما في القصر من الأيتام. يقول وإن خازنه يخرج للضيوف في كل يوم 500 صاع من البر والأرز، كثير أيها الأخوة، كثير جدا. قال وكان المضايفي الموكل بالضيوف يدعو أضيافه للعشاء من بعد الظهر، هذا كتب هاد، قال يدعو أضيافه العشاء يبدأ عندهم من بعد الظهر إلى بعد العشاء الآخرة، العشاء يبدأ من بعد صلاة الظهر إلى بعد صلاة العشاء. وكان أول داخل، أول من يقلطونهم على الطعام، أول ولمة طعامهم اللحم والأرز والخبز، من يحصل له عيش وخبز في نفس الوقت؟ ما يحصل. قال والذي بعدهم، الذي يدخلون بعدهم يقلطونهم، ثاني ولمة، ثاني إيه، قال قريب طعامهم، قريب مثل طعام من سبقهم، قال طعامهم قريب من طعامهم، يعني يشابه طعام من سبقهم. والباقي يعني عاد خلق الله، باقي خلق الله. دائما هذه ما تتغير. قال والباقي طعامهم حنطة خالصة، اي بعد وين يحصل لهم ذاك الوقت خبز. خبز أكيد إنه يعني إيه. قالوا أما الغداء يبدأ من طلوع الشمس إلى اشتداد النهار على مراتبهم في العشاء، يعني بنفس الترتيب الذي قلطوهم في العشاء. يقول واحد بس وجبتين، لا مذكور في يعني موضع آخر أن هناك طبعا وجبة يعني فطور يتريقون، الريوق موجود. وكان سعود يرسل في كل زمان إلى أهل كل ناحية وبلد يرسل صدقة 1000 ريال أو أقل أو أكثر لكل ناحية وبلد، تفرق على ضعفائهم وعلى أئمة المساجد والمؤذنين وعلى طلبة العلم ومعلم القرآن. وهذا دائم في زمنه وزمن أبيه عبد العزيز، يقول ابن بشر، وهو في زمن عبد العزيز أكثر من ذلك. يقول كان عبد العزيز بن بشر، يقول كان عبد العزيز يرسل دراهم ويشتري بها قهوة لأهل القيام في رمضان في المساجد في جميع البلدان. يقول وكان إذا دخل رمضان سار مساكين أهل نجد وكل أعمى وزمن، الزمن المصاب يعني بمرض مزمن، قال ونحوهم يعني الضعفاء، قال كل هؤلاء يسيرون مساكين أهل نجد وكل أعمى وزمن ونحوهم، وقصدوا الدرعية. فكان سعود في كل ليلة يدخلهم للعشاء والإفطار، شوف ها ذكر الإفطار هنا، قال في كل ليلة يدخلهم للعشاء والإفطار عنده في القصر مع كثرتهم، هذا في رمضان. يعني يدخلهم نعم للعشاء والإفطار عنده في القصر مع كثرتهم، قال ويعطي كل رجل منهم جديدة، الجديدة عملة قيمتها 5 ريالات 5 ريال. فإذا دخلت العشر الأواخر أدخلهم أرسالا يعني جماعات كل ليلة يكسي منهم جملة، يعطي كل مسكين عباءة بشت، عاد ما هو بشت من إيه بشت ما هو عاد من الكشخ، لكن بشت بعد شيء، يعطي كل مسكين منهم عباءة ومحرمة، المحرمة مثل شماق ولا مثل يعني إيه، يعطي كل مسكين منهم عباءة ومحرمة وجديدة، جديدة 5 ريالات تطلع لك بشت و... أيوة يعني شماق و... 5 ريال نعمة. قال فإذا فرغت العشر فإذا هو قد كساهم إلا نادرا، إلا نادرا ليش عنده يعطيهم، لكن عاد بعضهم يتخلف أو شيء ويكون مريض أو شيء. قال بوركارت لما تزوج فهيد، فهيد له فهد ابن سعود، لما تزوج من ابنة عمه قال استمرت احتفالات الزواج 3 أيام، انظروا 3 أيام الآن يحتفلون بزواج فهد ابن الإمام سعود بن عبد العزيز. أولم فيها أبو العروس في اليوم الأول ذبح 40 ناقة، تتعرفون الناقة إيش كثر توكل، ذبح 40 ناقة و500 خروف، هذه والله العهدة عاد على بوركارت، إحنا ما لكن شيء كثير 40 ناقة و500 خروف. وفي اليوم الثاني أولم الإمام سعود فذبح 100 من الإبل و300 خروف، هذا أكثر من المزاين، أي مزاين، أي مزاين عتيبة، أنا 100 خروف ما ذبحوا 100 بعير 300 خروف. قالوا في اليوم الثالث قام أخو سعود الآخر، سعود كان له أخوين في ذلك الوقت، قال فأولم لجميع الضيوف. وربما تتساءلون، بل من المؤكد أنكم تتساءلون من أين لهم كل هذا الخير وهذه النعمة. أي بس نوضح شغلة، من كثر الناس اللي في الدرعية، الدرعية مدينة كبيرة جدا وهذه مناسبة زواج والناس جايين أكيد، ما يتم، أنا متأكد ما يتم شيء، ما عندهم شيء يقل في الزبايل، كله يوكل الناس أول بعد مشفح. نعم هذه النعمة وهذا الخير، تتساءلوا مين لهم كل هذا الخير وهذه النعمة، هذا تساءل مشروع، كل هذا الخير من الله سبحانه وتعالى، أولا الذي جعل أموال الزكاة تأتيهم من البلدان التابعة للدولة. نعم الزكاة في بداية أمر الدولة كانت من الغزوات، والزكاة الخير هذا يأتي يعني الميزانية تأتي غزوات غنائم وزكاة، ولكن لما استتب الأمر كانت ميزانية الدولة من الزكاة. الفدعان إحدى قبائل عنزة الكبيرة، قبائل ضنع بيد من بشر من عنزة، بشر عمارات وضنع بيد، ضنع بيد ثلاث قبائل فدعان وسبعة ولد سليمان سبعة كثيرين. الفدعان فقط زكاتهم كان مقدارها في إحدى السنين مقدارها 40,000 ريال وثماني أفراس، ثماني أفراس 40,000 ريال. يقول طبقا لبوركارت يقول الفرس الطيبة قد تصل في ثمنها إلى 550 بل وحتى 600 جنيه استرليني إذا كانت الفرس طيبة جدا، هذا طبقا لما يقول بوركارت. الزكاة تجبى من نجد ومن يام في نجران يقول بوركارت. زكاة التي همها يام ما أنا هذا مو صحيح، يام ما خضعت للدولة. نعم يقول الزكاة تجبى من نجد ومن يام في نجران، يقول الزكاة التي كانت تجبى من بندر الحية في اليمن تصل إلى 150,000 ريال ونحوها، يعني مثلها من بندر الحديدة يعني في اليمن الحية والحديدة، هذا يعني 150,000 و150,000 على 300,000 ريال، هذا كثير. قال بوركارت من القطيف والبحرين وبعض أجزاء من عمان واليمن ومن تهامة والحجاز ومن بواقي ومن باقي بوادي عنزة في خيبر. هذا كلام بوركارت، وكما قلت لكم لا أعتقد أن نجران بالذات في ذلك الوقت كانت ترسل الزكاة للدرعية، إحنا بكل بساطة لم تكن خاضعة للدرعية. نعم وصل الفرمان القاضي بتكليف محمد علي باشا بحرب الوهابيين إلى القاهرة في ذي القعدة من سنة 1222، وهذا يوافق يناير من سنة 1808، وكان محمد علي يماطل في تنفيذ الأمر بسبب عدم استقرار الأوضاع في مصر. وبعد أكثر من عامين على وصول الفرمان وتحديدا في ذي الحجة من سنة 1224 بدأ محمد علي باشا في بناء سفن من أجل الانطلاق من الجانب الغربي للبحر الأحمر إلى جانبه الشرقي حيث شبه الجزيرة العربية. بناء السفن يتطلب تجهيز الأخشاب المناسبة لصناعتها، ولذلك أرسل محمد علي المختصين لقطع الأخشاب المطلوبة الموجودة في الوجه القبلي والبحري في مصر، وهي من شجر التوت والسدر، كذلك الأخشاب المستوردة من الخارج. وفي بولاء جهزت ورش النجارة لإعداد الأخشاب اللازمة لصناعة السفن، ثم بعد ذلك ينقل ما يتم تجهيزه من أخشاب على ظهور الجمال إلى السويس، فيقوم صناع السفن في السويس بتركيبها مع بعضها، وبعد إتمام صناعة السفينة يقومون بإنزالها في البحر. في السويس صنعوا 4 سفن كبيرة، قال الجبرتي إحداها اسمها الإبريق، إحدى هذه السفن الكبيرة الإبريق، قال وخلاف ذلك أدوات لحمل السفار والبضائع، أدوات لحمل السفار والبضائع يعني سفن صغيرة صنعوا غيرها من تلك الأربع لحمل الرجال والبضائع، يعني 4 كبار وغيرها يعني لحمل السفار المسافري والبضائع يعني الجنود. وفي المحرم من سنة 1226 غادر محمد علي باشا إلى السويس للاطمئنان على سير العمل، ووصل يوم 8 من محرم وأمر بالاستيلاء على سفن الداو التي جاءت من الحجاز بالحجاج، وأرسل بعضا من السفن التي تمت صناعتها في السويس، وأمر من عليها بالاستيلاء على السفن الراسية بالأساكل، هكذا كتبها الجبرتي، والأساكل جمع أسكلة كما ننطقها اليوم بالعامية. نعم بقى محمد علي باشا في السويس إلى نهاية شهر محرم، ثم عاد إلى القاهرة في 2 من الشهر التالي صفر. ولكي نعرف شدة بأس هذا الزعيم الأرناؤوطي نقول إنه عاد من السويس إلى القاهرة في 11 ساعة بمفرده على ظهر بعير، ولم يرافقه إلا رجل من البدو ليدله إلى طريق العودة إلى القاهرة، ووصل بقية رجاله من السويس إلى القاهرة في اليوم التالي. وقبل الإقدام على هذه الحملة العسكرية الكبيرة والخطيرة على جزيرة العرب، قرر محمد علي باشا أن يقضي على المماليك في مصر حتى يؤمن جبهته الداخلية، وفي سبيل تحقيق ما عزم عليه من القضاء على المماليك أمر بأن ينظم عرضا عسكريا، العروض العسكرية خطرة هذه يا أخوان، ديروا بالكم. سعد أمر بأن ينظم عرضا عسكريا للاحتفال بمناسبة تعيين ابنه طوسون باشا ساري عسكر الجيش الذي سيذهب إلى الجزيرة العربية. ساري عسكر يعني القائد العام للجيش. وحدد محمد علي يوما مناسبا لإقامة هذا العرض العسكري، وذلك مكرا منه وخديعة. ماذا صنع؟ طلب الباشا محمد علي باشا طلب من المنجمين أن يختاروا وقتا مناسبا لإلباس ابنه طوسون بدلة السفر الزي الرسمي للقائد، القائد العام للحملة. فاختار المنجمون له الساعة الرابعة من يوم الجمعة السادس من صفر سنة 1226. عاد عند غير الموحدين يوم جمعة وصفر يتشاؤمون منه، لكن ومنجمين بعد الحمد لله على نعمة الإسلام. في يوم الخميس طاف المنادون في الأسواق يعلنون أن يوم غد الجمعة سيقام الاحتفال بالقلعة، وأبلغوا كبار القادة من مختلف الفرق العسكرية بمن في ذلك أمراء المماليك وقادتهم بأن يحضروا في الصباح الباكر إلى القلعة ليشاركوا في العرض العسكري. وفي صباح يوم الجمعة السادس من صفر من سنة 1226، وهذا يوافق الثاني من مارس من سنة 1811، توافدت الفرق العسكرية وركبوا إلى القلعة، القلعة مرتفعة. وجاء المماليك إلى القلعة ودخل أمراؤهم عند محمد علي وسلموا عليه وتلقاهم بكل ترحاب وشربوا معه القهوة، القهوة التركي طبعا. ثم بعد ذلك ابتدأ استعراض الفرق العسكرية، وأخبر محمد علي باشا بعض أخلص رجاله بتفاصيل المؤامرة، وهم حسن باشا وصالح قوج والكتخدة. وفي صباح الجمعة وهو اليوم المقرر لتنفيذ مذبحة القلعة، أخبر محمد علي باشا، أخبر إبراهيم آغا وهو آغا الآغات، أخبره بما سوف يقومون به. قال الجبرتي: ثم انجر الموكب على الوضع الذي رتبوه، انجر بمعنى سار وتحرك. فانجر طائفة الدلات، الدلات هم الفرسان، هؤلاء أكراد، كانوا فرقة أكراد كبيرة 5000 بعثوهم من الدولة. ثم انجر الموكب على الوضع الذي رتبوه، يقول قال: فانجر طائفة الدولات وهم الفرسان، يتقدمهم أميرهم المسمى علي أوزن، ومن خلفهم الوالي والمحتسب والآغا والوجاقلية والإلداشات المصرية ومن تزيى بزيهم. الوجاقلية والإلداشات من الفرق العسكرية، من الجنود المشاة. قال: ومن خلفهم طوائف العسكر الرجالة المشاة والخيالة والبيكباشات وأرباب المناصب. قال: منهم، من أرباب المناصب، إبراهيم آغا آغات الباب، هذا اللي يبي يلعب الدور. نعم. وكان سليمان، يقول كان سليمان بيك البواب، يذهب ويجيء ويرتب الموكب. البيكباشات طبعا، البيكباشات هم جمع البيكباشي، والبيكباشي هو المقدم، تاج نجمه، غالبا ما يكون قائدا على فرقة من 1000 جندي. قال الجبرتي: فلما انجر الموكب، المصريين قال الجبرتي فلما انجر الموكب المصريون يغنون، ايش يقولون؟ مشنقر مشنقر، مش حيجبها معانا البر. نعم، في الفلكلور مالهم. قال: فلما انجر الموكب وفرغ طائفة الدولات، يعني مر الدولات وهم الفرسان ومن خلفهم من الوجاقلية والإلداشات المصرية المشاة، كل هؤلاء مروا وانفصلوا، طافوا مروا من باب العزب وهو من أبواب القلعة. عند ذلك أمر صالح قوج بغلق الباب، هذا الباب العزب أغلق الآن، وأخبر جماعته بما يراد فعله بالمماليك، فالتفتوا إلى المماليك وفتحوا عليهم نيران بنادقهم. الآن المماليك أغلق في وجههم باب العزب، انحصروا بأجمعهم المماليك، كل الممالك الذين جاءوا للاحتفال انحصروا بأجمعهم في المضيق المنحدر للحجر، مضيق مائل هذا في أعلى باب العزب، انحصروا في المسافة ما بين الباب الأعلى الموصل إلى رحبة سوق القلعة، رحبة السوق يعني ساحة السوق، والباب الأسفل. وكان محمد علي قد أمر بوضع جنود في الأماكن المرتفعة المشرفة على مسار العرض العسكري، ولما فتح رجال صالح قوج النار على المماليك أراد المماليك أن يعودوا صاعدين، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك بسبب الخيول المشاركة في العرض، سدت الخيول طريق عودتهم. ثم فتح من كان خلفهم من الجنود نيران بنادقهم وقرابينهم، القرابين هي البنادق الصغيرة القصيرة الماسورة الكرباين، كذلك فتح الجنود المتمركزون في الأعلى النار على المماليك فحصدوهم حصدا، ونتيجة لهذه المفاجأة الدموية العنيفة وقع المماليك في اضطراب شديد، وقتل منهم كثيرون فنزلوا عن خيولهم وأشهروا سيوفهم، وحاول بعضهم منهم زعيمهم شاهين بيك وسليمان بيك البواب وآخرون ومعهم مماليكهم حاولوا الرجوع إلى الأعلى وساروا، والرصاص ينهمر عليهم حتى وصلوا إلى الرحبة الوسطى الساحة الوسطى، وقد سقط أكثرهم، وأصيب شاهين بيك وسقط على الأرض فاحتزوا رأسه وأسرعوا بها إلى محمد علي باشا ليأخذوا البقشيش. قال الجبرتي: وأما سليمان بيك البواب فقد هرب من حلاوة الروح، ولحقوا به وقتلوه وقطعوا رأسه، وأسرف العسكر يقول في قتل المصريين يعني المماليك، وسلب ما عليهم من الثياب، ولم يرحموا أحدا، وأظهروا كامن حقدهم، وضبعوا فيهم وفي من رافقهم متجملا معهم من أولاد الناس وأهالي البلد الذين تزيوا بزيهم، الطفيليون قتلهم الطمع، ضبعوا فيهم يعني افترسوهم كما تفترس الضباع فرائسها. وتتبع الجنود من هرب من المماليك في نواحي القلعة وزواياها، وكذلك الذين فروا ودخلوا في البيوت والأماكن، وقبضوا على من أمسك به حيا ولم يمت من الرصاص، أو من تخلف عن الموكب وكان جالسا مع الكتخدة مثل أحمد بيك الكيلارجي ويحيى بيك الألفي وعلي كاشف الكبير، هؤلاء قبضوا عليهم وسلبوا ثيابهم وألقوا بهم في السجن، ثم قاموا بضرب أعناق كل من كان في السجن من المماليك، واستمرت عملية الإعدام بقطع الرؤوس، الإعدام ما في شنق ولا لا بالسيف، قطع الرؤوس، استمرت من ضحى ذلك اليوم يوم الجمعة إلى الليل. كل هذه الأحداث وقعت في القلعة. قال الجبرتي: أما حدث المماليك الذين كانوا في أسفل المدينة، قال: فإنه عندما أغلق باب القلعة وسمع من فرميل صوت الرصاص وقعت الكرشة في الناس الاضطراب، وهرب من كان واقفا برميلة من الأجناد في انتظار الموكب وكذلك المتفرجون، واتصلت الكرشة بأسواق المدينة، الاضطراب انتشر فانزعجوا، وهرب من كان بالحوانيت لانتظار الفرجة، الناس اللي ينتظرون الموكب كلهم قبوا، وأغلق الناس حوانيتهم وليس لأحد علم بما حصل، وظنوا ظنونا، ما أحد يعلم ما حدث داخل القلعة، يسمعون إطلاق النار والضجة وعندما تحقق للعسكر حصول الواقع، العسكر اللي بره الآن عسكر محمد علي ما يدرون ما يعلمون، وعندما يقول تحقق للعسكر حصول الواقع وقتل الأمراء يعني الأمراء المماليك، انبثوا كالجراد المنتشر إلى بيوت الأمراء المصريين يعني الأمراء المماليك ومن جاورهم طالبين النهب والغنيمة، فولجوها بغتة ونهبوها نهبا ذريعا وهتكوا الحرائر والحريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسحبوا النساء والجواري والخوندات والستات وسلبوا ما عليهن من الحلي والجواهر والثياب وأظهروا الكامن في نفوسهم ولم يجدوا مانعا ولا رادعا. قال: وحل بالناس في بقية ذلك اليوم من الفزع والخوف وتوقع المكروه ما لا يوصف. الخوندات هن سيدات عظيمات الشأن. قال الجبرتي: ونهبت دور كثيرة من المجاورين لهم، يعني للمماليك أو لدور أتباعهم، ثم بعد كل ذلك تم دفن من قتل من المماليك في مقابر جماعية، حفرة كبيرة يرمون بها الكثير من الجثث، وقاموا بسلخ رؤوس الكثير من المشاهير من المماليك، حاشا هنود حمر هذه الأمور، وألقوا بجماجمهم على الجثث في الحفر الجماعية، يعني يسلخ الرأس والجمجمة، الرأس مع الوجه. لماذا يهلخ هذا بعدين؟ مثل يسمونه القناع، هذا يصير عليه بعد ذلك، تصير عليه صورة المقتول، وتبقى الجمجمة العظام هذه تلقى على الجثث في الحفر الجماعية. وكان محمد علي باشا طيلة هذه الأحداث قد ركب من ديوان السرايا القصر وذهب إلى البيت الذي به الحريم. وفي يوم السبت ركب محمد علي باشا ونزل من القلعة في أبهة كبيرة وهو راكب، والجميع يمشون بين يديه ومن خلفه، وأوقف محمد علي وابنه طوسون أعمال النهب والسلب والقتل، وقتلوا بعضا ممن قام بذلك، وتمت مطاردة وملاحقة المماليك في كل البلاد والمدن المصرية. هذه أيها الأخوة باختصار مذبحة القلعة الشهيرة أو مذبحة المماليك. ووفقا لوثيقة نشرها الدكتور عبد الرحمن عبد الرحيم في المجلد الثاني من وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد علي، هكذا عنوانها الوثائق، هذه من محفوظات دار الوثائق القومية في القاهرة. هذه الوثيقة كانت بتاريخ 9 من صفر سنة 1222، يعني الموافق للخامس من مارس سنة 1811. قال محمد علي باشا في كلام طويل، قال: تذرعت بوسيلة موكب إخراج جيش ولدي طوسون أحمد باشا إلى بركة الحج، فجلب جميع من في خدمتنا ظاهرا من الأمراء البالغ عددهم 24 أميرا، وجميع الكشاف قادة وأعوانهم المعبر عنهم بغلمان الداخل، وأتباع هؤلاء الفارين الذين أتوا بالآخرة، يعني بآخر شيء المماليك، وأدخلوا في القلعة بأجمعهم، وأقفلت وغلقت أبواب القلعة عقب ذلك، فقتل الأشقياء جميعا من غير إخلاء أحد منهم، وأرسلوا إلى ديار الموت والعدم. قال الجبرتي: لم ينجو من الألفية، يعني المماليك الألفية أتباع محمد بيك الألفي، إلا أحمد بيك لأنه لم يكن موجودا، وكذلك أمين بيك الذي تسلق من القلعة وهرب إلى ناحية الشام، وعمر بيك الذي كان مسافرا في ذلك اليوم إلى الفيوم فقتلوه هناك وبعثوا برأسه بعد 5 أيام. نعم، هذه مذبحة القلعة، مذبحة الممالك. لقد فصلت لكم كثيرا عن تاريخ مصر أيها الأخوة في تلك الفترة التي سبقت إرسال الحملات التركية على الجزيرة العربية لقتال أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك حتى نفهم ونفسر الكثير من الأحداث التي واكبت الحملات التركية على جزيرة العرب. كان الفرمان السلطاني كما سبق وقلنا الذي يقضي بتكليف محمد علي باشا بمحاربة الوهابيين كما يسمونهم، قد وصل كما سبق وقلنا إلى القاهرة في ذي القعدة سنة 1222، ولذلك استعجل المسؤولون في إسلامبول، استعجلوا محمد علي باشا للقيام بحملته العسكرية على الجزيرة العربية، ودارت بينهم في هذا الخصوص وبين محمد علي باشا الكثير من المكاتبات، وكان محمد علي باشا يعتذر عن تأخره. وفي يعني أول هذه المكاتبات من أولها ما ورد في رسالة من محمد علي في أواخر ذي الحجة من سنة 1222، هذا يوافق فبراير من سنة 1808، هذه رسالة وجهها إلى السلطان العثماني سليم الرابع، هذه الرسالة وردت في كتاب الوثائق الذي أشرنا إليه للدكتور عبد الرحيم. ما يهمنا في هذه الرسالة هو الأسلوب الذي يخاطب به هذا الباشا القوي الأسلوب الذي يخاطب به محمد علي، يخاطب به السلطان العثماني الضعيف، انظروا إلى الأسلوب. في هذا دلالة على المكانة الكبيرة جدا التي يتمتع بها السلطان العثماني في نظر المسلمين وإن كان ضعيفا. وكذلك تواضع طلبات محمد علي التي يريدها من الدولة العثمانية في هذه المرحلة قياسا بالطلبات التي طلبها عند اقتراب الحملة من مسيرها. وهي رسالة سوف أورد بعضها خشية الإطالة. قال محمد علي مخاطبا السلطان: أحيل إلى عهدة عبدكم، يعني محمد علي، أحيل إلى عهدة عبدكم تصفية الحرمين المحترمين وتطهيرهما من الخارجي، يعني سعود بن عبد العزيز، بموجب الإرادة الهمايونية يعني السلطانية التي هي بالشوكة مقروعة، التي هي بالشوكة مقرونة. قال: فسمعا وطاعة، وليس لي جواب. يقول محمد: وليس لي جواب غير مؤدى، سمعنا. قال: ومن الجلي أني عبدكم، عبد الدولة العلية ومملوكها، تصدر الحكم في حق هذا العبد كيفما تختار وتريد. قال: بيد أن وقعة الحرمين هذه ليست من المواد التي تخرج إلى حيز الوجود بمثل هذا الأدنى وحده، يعني هذه ليس فقط محمد علي يحتاج إلى دعم. قال: بل هي مادة جسيمة تحتاج إلى أمداد السلطان، ليس مدد بل أمداد السلطان، أمداد السلطان ملجأ العالم، بإرسال مبلغ 10,000 كيسة نقدية والمهمات الوافية. طبعا نلاحظ لغة التذلل والخضوع للسلطان، وهذا أسلوب متبع في مراسلات تلك الأيام. وكذلك نلاحظ تواضع الطلبات: 10,000 كيسة نقدية فقط لحملة مثل هذه الحملة الخطيرة. ولكن انظروا، بعد أيام من هذه الرسالة كانت هناك وثيقة بتاريخ 11 من المحرم سنة 1223، هذا يوافق 9 مارس سنة 1808. هذه الرسالة فيها جداول تتضمن طلبات محمد علي باشا من الدولة العثمانية، طلبات لستة أشهر، نعم، لتجهيز الحملة العسكرية. وورد في الجداول تفصيل هذه الطلبات وكمياتها وقيمتها وإلى من سوف يخصص بعضها. سوف أذكر لكم بعض هذه الطلبات التي ترينا مدى بعد نظر محمد علي باشا. أيها الأخوة، من ضمن هذه الطلبات، هذا قائد داهية رهيب، ما هو بسيط. من ضمن هذه الطلبات طلب الشال الكشميري، قال: اللازم لجلب عربان العرب واستمالتهم. الشال الكشميري، الشال بعد ما يحتاج، صوف الكشمير الفاخر، الشال هذا مثل الشماق تعرفونه، يعني الشال، الشال الكشميري يعني ما يشبه الشماق، وهو طبعا غطاء للرأس من صوف الكشمير. طلبوا من هذا النوع 500 شال، وكذلك جبب خفيفة على ألوان من الجوخ، بشوت ملونة، كل بشتلون يعني، قال مقصبة مطرزة يمينا وشمالا، يعني بالزري، بشوت مقصبة بالزري. قال: لجلب العربان والجبب، كما قلنا هي لعبي أو البشوت. طلبوا منها أيضا 500 جبة، وطلبوا 10 جبب من فراء سمور لإلباسها. هذه 10 جبب، انتبهوا، من فراء السمور لإلباسها حضرة الشريف واحد، وكبار مشايخ حرب وجهينة وبعض الأشراف. وكذلك طلب 5 أجهزة للأفراس، جهاز الفرس يعني السرج ومستلزماته، كامل التطريز، مستوفى العدة من لجام وركاب وغطاء، قال لحضرة الشريف وكبار المشايخ. السمور من الحيوانات ذات الفراء الفاخر، يشبه حيوان ابن عرس لكن أكبر قليلا. حملة كبيرة مثل هذه بحاجة للمال كافي لتمويلها، وتتطلب سفنا لنقل الجنود، وكذلك ذخائر ربما لا تتوفر في مصر. في وثيقة بتاريخ 13 صفر سنة 1225، وهذا يوافق 20 مارس سنة 1810، طلب محمد علي من السلطان العثماني محمود الثاني أن يزوده بذخيرة من القنابل والقذائف ومعدات. جاء في الرسالة أنهم يطلبون من القنابل 11,000 من الموجود بمصنع المدافع العامرة، و18,000 من الموجود بمصنع براوشتة، فيكون المجموع 29,000 من القنابل المدورة و11,000 قنبلة خميرة و10 عربات خفيفة. ما أدري شنو قنبلة خميرة. وكان العثمانيون ومحمد علي باشا ورجاله يبثون الإشاعات ويفترون على الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. مسألة اتهامهم بالخوارج هذه أصبحت عادية، ولكن لنرى ما جاء في وثيقة بتاريخ الأول من ربيع الأول سنة 1224، هذا يوافق 16 من مايو سنة 1809. الوثيقة هذه مهمة طويلة، سوف أقرأ بعضا منها، وهي عبارة عن تقرير عن الأوضاع في الحجاز، وبعد أن يشرح كاتبها كما يقول ما وقع في الإقليم المبارك منذ سنين مديدة من الامتهان والحقارة، وما ظهر في حق أهالي البلدتين الطيبتين ومجاوريهما من إيقاع الغدر بهم والخسارة من طائفة الخوارج المستولين بحكمة الله تعالى على الحرمين الشريفين المحترمين اللذين هما محل توجه عامة الأنام وقبلة كافة أهل الإسلام. يقول قال فعلى ذلك أصبح كل شخص غيور معذب الضمير مضطرب البال ينتظر من الله تعالى التفريج عن المحل المبارك. قال واستمرت الحالة على ذلك من غير أن تظهر يد أحد بحصول هذه المصلحة، قال بناء على حكم خفية لجناب من لا يسأل عما يفعل سبحانه. وبينما يقول وبينما الناس متوكلون على الألطاف الإلهية ويتوسلون بها قائلين فلننظر ماذا يفعل الله بهم فلعله يفعل بهم كما فعل بأصحاب الفيل حيث انتقم وأخذ الثأر منهم بطير أبابيل. ثم يواصل كاتب التقرير نقلا عن روايات الحجاج المغاربة والتكرور. تكرور هم الأفارقة، تكرور هم الأفارقة، هذه الروايات نقلها يعني ينقلها عن روايات الحجاج المغاربة والتكرور الأفارقة الذين وصلوا مصر من الحجاز. الحجاج هؤلاء المغاربة والتكرور وصلوا مصر وقالوا هذه الروايات ينقلها عنهم، وصلوا مصر من الحجاز قالوا بأن الوهابيين وضعوا كسوة الكعبة وكتبوا عليها لا إله إلا الله سعود خليفة مكذبة لا إله إلا الله سعود خليفة الله. طبعا هذه من الافتراءات التي كانوا يروجونها. لا شك أيها الأخوة في أن السبب الذي جعل مثل هذه الافتراءات تزدهر وتنتشر هو ما قام به سعود بن عبد العزيز بمنع قوافل الحج بالقدوم إلى الحجاز إلا بالشروط التي وضعها. نعم، سوف نتوقف هنا أيها الأخوة، وإن شاء الله سوف نكمل بإذن الله الكلام عن هذا التاريخ في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.